كيف يكون حمل اثناء الحيض، والحمل هو يكون بتلقيح البويضة والحيض هو تخلص من البويضة، فالبويضة تم التلقيح او تم تلقيحها وحدث بها الحمل، هل يا عبد الله هل هي بويضة واحدة التي تنزل؟ الا يمكن ان تنزل عدة بويضات؟ الا يمكن؟ يقول اهل الطب ممكن، ممكن، وخصوصا في بعض الادوية التي تنشط هذا الامر للمرأة فقد تنزل اكثر من بويضة في المرة الواحدة، وعلى هذا بويضة تلقح وبويضة تنزل، فما المانع؟ ومنهم من قال قد يكون هناك بعض الدماء الموجودة او المخزونة التي لم تنزل فتنزل في موعد ليه؟ في موعد الحيض. وقال يعني اهل التخصص قرروا هذا، وايضا اقوال الفقهاء قالوا يمكن ان تحيض ليه المرأة، وكما ذكرت انه لا يوجد في الكتاب والسنة ما يمنع ان الحامل ايه تحيض. طيب، واقل الحيض يوم وليلة، تتكلم على اقل الحيض. بعض الناس يقولون هنخلي امتحان الساعة 7 عشان بيجي من اماكن بعيدة، ماشي هنخلي امتحان الساعة 7 بدل الساعة 6 ان شاء الله تعالى. قال واقل الحيض يوم وليلة، اقل الحيض لان الشرع علق على الحيض احكاما ولم يبين قدره، فعلم انه رده الى العادة كالقبض والحرز. طيب، وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد اقل منه. قال عطاء: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. وقال ابو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. واكثره 15 يوما لما ذكر. فقال لهذه الاثار ان اقل الحيض يوم وليل واكثر الحيض 15. ليه؟ لانه كما ذكر عن عطاء انه رأى من تحيض يوم ورأى من تحيض 15 ايه، فبرضه رجع فيه الى الايه الى العدد. وقال ان الشرع لم يبين له القدر، لم يحدد له القدر، لم يقل الشارع ان اقل الحيض كذا، فردناه الى العادة كالقبض. يعني ايه كالقبض؟ يعني ان الانسان يمتلك المبيع بالقبض، يمتلك المبيع بالايه بالقبض. فما معنى القبض؟ نقول ان قبض كل شيء بحسبه ويرجع فيه الى العرف والى العادة. فانا لو ببيع لك ثياب يبقى القبض ان انا بقيس لك الامتار، ببيع لك قماشة بقيس القماش واقصه، ولا عايز 5 متر روح عايز 5 متر روح اقصهم ولفهم لك ورا ولا خد خدتهم في ايدك، هذا هو القبض. يبقى انا قبض. ببيع لك عربية مش هلفها لك ورا اوديها لك في ايدك، لكن هقول لك ادي مفتاح العربية وخلي بينك وبين العربية. هبيع لك شقة، فرأيت الشقة عجبتك كتبت العقد اديتني الفلوس خد مفاتيح الشقة وخليته بينك وبين الشقة، يبقى انت اسمك كده قبضت ليه الشقة. فقبض كل شيء بايه بحسبه ويرجع في قبض الشيء الى العرف والى الايه والى العقد. نقول لك كده استلمت الشقة، يعني قبضت الشقة، هذا هو معنى الاسلام. استلمت السيارة خلاص، استلمت البضاعة، فاستلام البضاعة المباعة هذا يسمى القبض، ويرجع في قبض كل شيء الى ايه